اقسم بالله مفيش حاجه اسمها جمع صلوات عشان انا عندي مذاكره او عندي امتحانات، ده مش موجود. وانا والله عرفت من بعض الطلاب اللي اعرفهم ان في مدرسين في المدارس بيقولوا للاولاد، ومدرسين عربي ودين، بيقولوا ان في حاجه اسمها ان انت عشان مزنوق في المذاكره او حتى مش مزنوق او عندك دروس تجمع ما بين الصلوات وقت المذاكره ووقت الامتحانات. المدرس ده يترفض لانه بيضلل العيال، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه يوم القيامه، ده بيكذب على ربنا. الجمع بين الصلوات عشان عندي مذاكره وامتحانات ومزنوق وعندي دروس، ده مش موجود في الدين خالص. واللي يقول كده ضال او جاهل. ولو سمعت حد بيقول كده يوما ما، لا تاخذ منه اي معلومه دينيه طول حياتك الا لو قرها لك بقى من حد، يعني لان ثقتي فيه تسقط بنسبه 100%.